هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. احرصي على أن تكوني شخصية متفائلة تحب الحياة لتنعمي مع أسرتك بالحب والسعادة. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. النهاردة هنتكلم عن شيء جميل أوي في حياتنا، إزاي إن إحنا نزرع البهجة والسعادة في أيامنا. إحنا يعني دايما بنقابل حاجات تزعلنا وحاجات تفرحنا، لكن إزاي نزرع الطاقة الإيجابية في حياتنا والشيء الجميل في حياتنا ونعيش مبتهجين مبسوطين. ده شيء جميل، احنا فعلا محتاجين ان احنا نبدأ يومنا دايما بالتفاؤل والبشر والسعادة، ودايما لان ثقتنا في ربنا كبيرة، ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدينا الخير، بيدينا الامل، بيدينا كل شيء جميل في حياتنا. يا رب يسعد اوقاتكم ويسعد أيامكم، وتكونوا يا رب دايما بصحة وبسعادة وطاقة إيجابية، نفرح ونتبسط، وكل سنة وأنتوا يا رب مبسوطين وفرحانين، ويا رب يديم علينا السعادة والحب والهنا. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال، جامعة القاهرة. مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. محمد حامد، أنت يا زفت؟ أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لا مؤاخذة يا سي الأستاذ أشرف، ما كنتش عارفة انك هتخرج من باب شقكم دلوقتي. ما فيش مشكلة، اصل حامد ونحمده من يوم ما سبت الاشراف على العمارة والصندوق بدأوا يتملعنوا علي. ربنا يهديهم. واللي قوتهم علي مدام هيام اللي جوزها تاركها وسبح في الغرام والساعي من باب الاسانسير. اتفضل طريق السلام. اعوذ بالله. قدروا يشيلوها من الإشراف وصندوق العمارة، فهل يا ترى بقى يقدروا يشيلوها من العمارة خالص؟ صعب يا نسمة. غادة، غادة يا أميمة بتقول أشرف شايط، وهو نازل النهاردة الصبح لقاها واقفة تهلل وتنادي على حامد ونحمده. هي سوسو وراهم ما تسيبهم في حالهم بقى. لا، هي برضو عايزة تسيطر، والأكتر من كده إن متهيأ لها إن جارتهم هيام هي اللي مقومة حامد ونحمده عليها. مش ممكن. غادة بتقول أشرف شوية شوية كان عايز يشيلها ويرميها من سور مسقط النور. يا ساتر يا رب. خصوصا بقى لما اغتابت هيام وقالت إن جوزها تركها وسابح في الغرام. أعوذ بالله، إيه ده؟ اتفضل يا أستاذ أشرف، أنا موسعلك الطريق. غريبة. ما غريبة إلا الشيطان. هو حضرتك يا مدام سوسو من ساعتها وانت واقفة كده في الطرقة؟ لا، أنا واقفة عند باب الأسانسير. أيوه. مستنية أشوف الأنزوحة أم سمير راجعة من السوق وجايبة إيه؟ وده لا مؤاخذة يعني إيه؟ ليه؟ حاجة في دماغي. في دماغك؟ هي دماغك عايزة أتأكد إن الأنزحة دي آخرتها إيه؟ اتفضل يا أستاذ أشرف، أنا موسعلك أهو. متشكر. ألف شكر، متشكر جدا. وسلم لي على غادة. حاضر. اللي حرمتني من الصندوق. أه أشرف وصل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إيه النور ده كله؟ دورك يا أشرف. نسمة وأميمة مشرفينا. أمال فين غادة؟ غادة والكنكة عشان قهوة أميمة وبراد الشاي أبو نعناع للمهندسة نسمة. اوعى تكون سوسو واقفلك وانت جاي. سوسو سوسو وقانا الله شرها وامثالها. والله ما حدش يقدر يعرف هي واقفه لمين بالظبط او بصه بعينيها ناحيه مين بالظبط وسايبه برج المراقبه واقفه عند الاسانسير متربصه لمين بالظبط. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خليها تمارس هوايتها. قلت مارس سخافتها. بس انا ونسمه جينا وهنعمل اجتماع ثلاثي احنا وغاده ونبحث لسوسو عن العلاج. عزيزتي المستمعة، في هذه الأيام يتوجه الكثيرون لشراء الأضحية، وهذه نصائح يجب اتباعها عند الشراء. أستاذ الدكتور محمد خالد المسلمي أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. صباح الخير يا فندم، وحضرتك والسادة المستمعين بخير وطيبين. دكتور محمد، أيام قليلة وعيد الأضحى المبارك على الأبواب إن شاء الله، وهذه الأيام لمن يريد أن يضحي بيأتي أو يذهب لشراء الحيوان الذي سيضحي به في الشوادر. يا دكتور، ايه الشروط اللي انا يجب ان تتوافر في الشادر، وفي ايضا الحيوان اللي انا هشتريه للاضحيه بيه؟ تمام يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبين، وان شاء الله عيد سعيد علينا جميعا. طبعا حضرتك بتشوفي في الفتره اللي بنبقى قبل العيد باسبوعين ثلاثه، كل محل جزاره او مكان كده في الشارع ارض فاضيه ياخدوا قطعة ويعملوها زي شادر بكام عرق خشب ويربوا فيها الخرفان والماعز وبعض من العجول يعني. أنا بطمن المكان والأكل اللي مقدم لهذه الحيوانات علف، يعني ما يبقاش زي بنشوف السريحة دول أو اللي هما ماشيين بشوية غنم بيخشوا على مقلب زبالة ياكلوا أي حاجة، ده طبعا مش صحي ولا أكل سليم. علشان دكتورته ايه في تناول اللحوم يا دكتور؟ والله ممكن ينقل بعض الامراض او ينقل بعض الطفيليات اللي انا في غنى عنها، وما فيش اي ماده غذائيه مقبوله بياكلها الحيوان عشان يمثلها غذائيا ويرمي لي لحمه يعني. فطبعا لما بياكل علف نظيف متكامل في نسبه بروتين على كربوهيدرات والحاجات دي كلها يعود على اللحم اللي هيقدم بعد كده من هذه الذبيحة أو الحيوان دوني. فبالتالي ده نقطة وأنا داخل على الشادر. أو بيروحوا المزارع، طبعا ده بيبقى موضوع مختلف تماما لأن بيبقى عندهم برنامج تغذية متكامل وهكذا. طيب أنا وأنا داخل علشان أشتري هذه الذبيحة يعني لازم أول حاجة عيني بتقع على الحيوان نشيط ولا خامل قاعد في ركن كده لوحده ما بيعركش، لا ده بياكل كويس وبيشرب كويس بيتحرك وبيتنطط كده، ده طبعا للحيوانات الصغيرة. العجول بتبقى ثابتة في مكانها لأن لو تساب هيجري فمش هنعرف نجيبه يعني، ولكن بنتكلم على الغنم أو الماعز دول إن هو نشط وبيتحرك. الصوف اللي عليه يا دكتور بيكون برضو عامل من عوامل الصحة أو غير ذلك؟ حجم الصوفة دي أو ما يبقاش غزيل أو يعني غزير مليان كده صوف، لأن ده كلها حاجة مش هستفيد بيها. وفي الوزن بقى كمان بالضبط كده بيبقى مجزوز أو الصوفة بتاعته قليلة، ما يبقاش عليه علامات أوراع أو أمراض جلدية يعني حتت فيها صوف وحتت جلده باين وهكذا، لا ده مش بحلو يعني. زي ما بقول ما بيعركش، ما فيش أي إفرازات نازلة من أنفه أو فمه لأن ده بيدل على عنده سواء كان نزلة باردة أو في حاجة في فمه. العين براقة بتلمع مش ما بتدمعش، ما فيش أي علامات من علام اللي هو الإسهال والحاجات دي. الكرش متناسب مع حجمه لأن أحيانا بعض الناس للأسف بيلجأوا إن هم بيأكلوا الحيوانات دي أكل ملح شوية أو بيسففوه كده ملح فبيقعد يشرب في مية، وخصوصا لو انت هتشتري على طول وتاخد الوزن كمان يا دكتور طبعا انت ده بيفرق كذا كيلو، والكيلو مش رخيص اليومين دول، فبالتالي أنا بفقد قيمة مش هستفيد بيها. فطبعا الحجم مع الكرش مع الكلام من ده كل ده متناسق أو مناسب. يعني زي ما بقول برضو حتة مفيش علامات إسهال من يعني برفع الفروة أو لو كان ماعز بيبان على طول، كذلك في العجول البراز متماسك مفيش أي علامات إسهال، لأن ده بيدل على مرض عنده أو إن هو شرب مية كتير فبالتالي حصل له ليونة وفي زي علامات إسهال عليه. دكتور خالد، هذه الأيام وقبل أيام من عيد الأضحى المبارك بيتم الشراء، لكن في البيت كيف أتعامل مع هذا الحيوان حتى موعد الذبح؟ طبعا احنا ممكن بنخلي الخروف أو المعزة ده عند الجزار أو المكان اللي أنا بشتري منه إلى قبلها بيوم، وهاخد الخروف دون أو المعزة، والأمر بيختلف طبعا في العجول يعني، فباخد الأضحية بتاعتي ديا وبوديها قبلها بليلة مثلا أو ليلتين عشان الأولاد يلعبوا بيه ونفرح، طبعا ده العيد فرحة زي ما بيقول يعني. ولكن أنا بطلب ما نجهدش هذا الخروف أو المعزة، لأن كل ده هيأثر بالسلب على عملية النسف بعد الذبح وعلى جودة هذه اللحوم. بمعنى ان لو انا عمال باكله فهو عمال بياكل، لا ده انا بقول من بعد صلاه العشاء بنشيل من قدامه الاكل ونديله ميه لحد يوم الذبح، ما فيش اي مشكله، ولكن لازم من 12 ساعه نكون رافعين من قدامه الاكل دون. ليه؟ لان ده بيقلل الكميه اكل داخل الكرش بتاعه، وبالتالي بيسهل عمليه التجويف. عزيزتي المستمعة، والآن تصحيح لإحدى الأقوال المغلوطة حول لقاحات فيروس كورونا. صباح الخير على حضراتكم جميعا، وصباح الخير على السادة المستمعين. النهاردة برضو هنصحح معلومة خطأ جدا من اللي بيصور على السوشيال ميديا من أن اللقاحات تسبب غلطات، ولأ ما ناخدش اللقاحات عشان فلان جاله غلطة. الكلام ده نادر الحدوث، نادر جدا جدا جدا، بل بالعكس أن الأثار الجانبية المعظم العقير بناخدها تفوق في كثير جدا أي أثار جانبية تذكر اللقاحات. وأن تفاعل الجلطات ده تفاعل نادر الحدوث، والناس اللي بتقول لا احنا هنعمل تحاليل قبل ما ناخد اللقاح الكلام ده برضو ملوش اي اساس علمي، لان ده تفاعل مناعي نادر الحدوث، هيحدث لاشخاص نادرا ما يحدث لهم حتى لو هم اصحاء، ملهاش علاقة بانك تاريخ مرضي لتكوين جلطات ام لا، هو تفاعل مناعي نادر، تفاعل دوائي نادر الحدوث، يحدث لاي شخص ولكنه نادر جدا فلا يعول عليه، يحدث من واحد لكل من واحد تلقى التطعيم. بل مش عايز اقول لك ان السيدات اللي بياخدوا اقراص منع الحمل نسب حدوث الجلطات عندهم اعلى بكتير من اللي بيحصل من الطعوم، وبالتالي ان احنا بنقول ان التطعيمات امنه، بل العكس خطوره الاصابه اخطر بكثير جدا جدا مما يصاب على اي اثار جانبيه للقاحات. الاصابه تؤدي الى الوفاه، الاصابه تؤدي الى متلازمه خطيره هي متلازمه ما بعد التعافي، من اعراض خطيره تلازم الشخص المصاب بفيروس كورونا لفتره وتزول بعد تحسن جهاز المناعي. عشان كده بقول للناس بلاش استجابه الى الاشاعات، اللقاحات امنه، نسب حدوث الجلطات نادره الحدوث بل العكس نادره جدا جدا جدا. دمتم سالمين، دكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه. الفنانه سميره عبد العزيز، الكاتبه نشوى الغندور، وماما سميره، ونصايح كثيره. اخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير والجمال والنوايا الصافية الطيبة اللي أصفى من لبن الحليب. قريت مرة مقولة بتقول إنه من الصعب أن يتحقق السلام بين شخصين يعتقد كل واحد منهم أن الله غاضب على الآخر، وده بالظبط اللي أنا عايز أكلمكم عنه النهاردة يا حبايبي. الأحكام اللي بنصدرها على بعض من غير ما يكون عندنا دليل ولا يقين على أحكامنا دي، يعني مثلا فلانة دي أنانية وفلان ده متسلط والتانية دي مترددة ومتقلبة وصفات كتير سيئة مش عايزة أقولها وأضايقكم بسماحها، لكن أنتوا طبعا عارفينها كويس، وعارفين إننا للأسف بنحكم على بعض من تصرف أو حتى من كلمة، وبنكون متأكدين ومرتاحين الضمير جدا وإحنا بنصدر أحكامنا على الغير، وكأنها حقيقة مطلقة ما تقبلش المناقشة. وأصعب حكم ممكن نحكم بيه على غيرنا إننا نقرر إنه من المغضوب عليهم من ربنا سبحانه وتعالى. وزي المقولة ما بتقول، إزاي حيكون في سلام وكل واحد فينا شايف إن ربنا غضبان على التاني؟ يعني مش بس تدخلنا بجهلنا في علم الله عز وجل، لا، وكمان بحكمنا ده نشرنا العداوة والكراهية بينا في الوقت اللي المفروض ننشر فيه السلام والمحبة وكل الأديان بتدعونا لكده. خلونا نتعاهد يا حبايبي من هنا وجاي، نبدأ بأنفسنا إننا نصفي نوايانا وما نصدرش أحكام على غيرنا من غير تصرف واحد أو من كلمة، من غير دليل ولا مبرر منطقي، ونبعد تماما عن علاقة كل واحد فينا بربنا، وعيوننا دايما تبقى على نفسنا أولا، أما الآخر فصفاء نيتنا معاه حينجينا من أحكامه وتصرفاته وكلامه السيء في حقنا. بالشكل ده هيعم السلام، مش هيكون فيه أي مدخل بينا لا لشطان الإنس ولا لشطان الجان. ماما سميرة مستني إياكم دايما بنصايحها الكثيرة. انتوا كمان استنوني واسمعوني، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، في إطار الاحتفال بثورة 30 يونيو، نظمت مجلة حواء احتفالية خاصة لتكريم نخبة من أمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة. هبة يوسف كانت هناك وأجرت الحوار التالي. معنا الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء. أستاذة سمر، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة ومصر بخير، وقيادتنا السياسية في أحسن حال، والقوات المسلحة المصرية والجيش والشرطة والشعب المصري كله. حواء عودتنا كل عام على الاحتفال بثورة 30 يونيو. الاحتفال هذا العام احتفال مختلف، وتم تكريم نخبة من أمهات شهداء أبطالنا، أبطال القوات المسلحة. احنا الحقيقة معتادين في حواء زي ما حضرتك عارفة ان احنا كل عام بنحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو. كنا دايما بنتطرق لمكتسبات وإنجازات المرأة وما تم تقديمه إليه على كافة المحافل، وبخاصة ان احنا بنعيش العصر الذهبي للمرأة. جزء كبير جدا من التضحيات والدور اللي قامت بيه من 2013 وحتى هذه اللحظة طبعا بيرجع لأمهات وزوجات شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة. وبالتالي احتفالنا السنة دي أخذ طابع وتوجه السنة جديد، لأن احنا كنا مصرين ان احنا نقول لهم كل سنة وانتوا طيبين، احنا فاكرينكم وفاكرين تضحياتكم وكلنا ولادكم. طبعا مش كبديل، ولكن عشان نقول لهم ان مصر ما بتنساش ولادها، ما بتنساش تضحياتها. كلهم الحقيقه يستحقوا ان احنا، سيبك من تقدير او تقييم مجله حواء، ان احنا نصحى في يوم 30 يونيو نعيد عليه، لان هم قدموا الكتير. الحقيقة الاحتفالية كانت رائعة، وكان هناك مزيج من مشاعر الحزن والفرح، يعني كلهم فرح وسعادة بالإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع بعد ثورة 30 يونيو. هم طبعا كان عندهم إحساس، عايز أقول لحضرتك حاجة، بأن إحنا أو تضحياتهم لم تذهب هباء. بمعنى إيه؟ الحمد لله تخلصنا من الحكم الإخواني الغاش، نظفنا البنية التحتية، شغالين في مشروعات قومية عملاقة على قدم وساق، مستقبل أفضل لأولادهم ومستقبل أفضل كمان لأبناء الشهداء، ده كله حسسهم إن هم ما قدموش يعني حاجة غالية جدا لمصر في مقابل شيء، بالعكس هم حموا البلد ووقفوا في ظهرها وضحوا تضحية تستحق التقدير. وأتصور إن هم يعني ممكن تكون سعادتهم مضاعفة عن المرة المصرية العادية. كان هناك إجماع فعلا على أن تقديم الشهيد الابن، كان هناك أم شهيد ابنها الوحيد وقالت ما يغلاش أبدا على مصر. مش عارفة أقول لحضرتك إيه، لأن يمكن أنت شفتي دموع الناس جوه وبما فيهم إحنا أسرة تحرير مجلة حواء. الناس دي قدمت الكتير، وقدمت الكتير بنفس راضية وبروح راضية وبصلابة، وقدمته هم فرحانين، وقدمته هم عارفين إيه أهمية تراب مصر وإيه أهمية إن إحنا نحافظ على الأرض ديت. قدمته هم دايما بصين لقدام إن إحنا مش بنقدم شيء هباء، لا ده إحنا بنقدم علشان نبني المستقبل اللي إحنا كلنا منتظرينه تحت راية قيادتنا السياسية الحكيمة وبتحالف الشعب مع القوات المسلحة مع الشرطة المصرية، كلنا إيد واحدة. وأتصور أن تضحيات هؤلاء الأمهات دايما نصب أعيننا، ويمكن إحنا النهاردة حتى في احتفالية مجلة حواء كنا السنة واخدين سيادة الرئيس كقدوة السنة لينا، لأن هو طبعا بيكون حريص على الاحتفاء بيهم بشكل دائم، وحتى بعيدا عن الاحتفاليات الوطنية يعني هم بيحضروا كل الاحتفاليات المصرية. وبالتالي احنا حاولنا ان احنا ناخد قيادتنا السياسية الحكيمة نبراس لينا، وان احنا نقدم لهم نوع من التحية الواجبة في ذكرى ثورة 30 يونيو. وهذه رسالة من حواء لآدم. صباح الخير أستاذ دكتورة مشيرة عيسى عازفة البيانو المصرية. يا آدم، حواء خلقت من ضلعك، فخد بالك منا، احنا فعلا مكملين ليك وضعفة وحنينين جدا، سند ليك في الدنيا وفي الآخرة. عزيزتي المستمعة، تشهد القاهرة الآن معرض القاهرة الدولي للكتاب، وحول القراءة والطاقة الإيجابية منى خليل في هذا الحوار. وضيفتي هي دكتورة رباب الششتاوي، استشاري علم النفس وخبيرة علوم الطاقة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا. عارفة دكتورة، الحقيقة يعني حقيقة مؤكدة، أجمل طاقة للإنسان هي الطاقة التي تأتي عندما يقرأ ما يحب. طبعا طبعا، بتاخدنا في دنيا تانية. قراءة مهمة جدا، فكرة الكتاب. وكان في الصيف لما كنا نتمشى في البلاج يعني زمان، كنا نلاقي تحت الشماتي ناس قاعدة بكتب. أيوه، ما عندناش بنشوف المنظر. وسائل المواصلات وبره فيه كده، بس ما عندناش يعني بنشوف المنظر. مثلا القطارات، لأن مسافات البعيدة، الأوتوبيسات لو برضو مسافات بعيدة، كان الكتاب ملازم للمسافر. ده حقيقي، ده حقيقي، ده حاجة مش عايزين نفتقدها. بس هقول لحضرتك على حاجة، مع معرض الكتاب وكم زيارات الناس والمترددين على المعرض هذا العام، مؤشر إيجابي والداني أنا طاقة إيجابية بقى، إن فعلا لسه ناس حابة القراءة. ده حاجة جميلة، بس عايزين ناخد الصغيرين. يعني لو شفتي المرحلة السنية اللي بتروح هتلاقيهم أكبر شوية. المفروض الأطفال من هم صغيرين قوي أهليهم ياخدوهم يودوهم معرض الكتاب، يحضروا ندوة حتى لو ما فهموش منها حاجة. يبقى عندهم المكان ده كنت بروح أنا وماما، بروح أنا وبابا، هيطلع عندهم اتجاه إيجابي نحو المعرفة، نحو العلم، نحو الندوات، نحو الثقافة بصفة عامة. لكن ما سيبهمش كده، ما هو ده مش هيجي يوم معرض الكتاب، ده يعني تاريخ من قبل كده، يعني حب الأولاد للقراءة بيبدأ من البيت أولا، بعد كده يبقى عندهم شغف ان هم يزوروا معرض الكتاب. بيبدا من هم صغيرين. الحكايه قبل النوم بتبرمج المخ. لما احكي لابني حاجه هتقوم سلوكه قبل النوم، فلما بجيب له مثلا مجله بقى انا ممكن احكي له حاجه من الذاكره زي الاول حكايه اللي احنا بنالفها لاولادنا، بس انا ممكن اجيب له مجله واقعد اخليه يقرا الصوره قبل ما اقراها له انا. بص الصوره دي فيها ايه، بص بيعمل ايه، تفتكر هيقول له ايه قبل ما يعرف القرايه. فيطلع عنده حاجة بنسميها في علم النفس الذكاء البصري، يبقى قوي الملاحظة، يعرف الناس من وشوشهم، يبتدي ياخد باله من الحاجات. أيوه. بعد ما بيقرأ الصورة تعال نقول له بقى تعال نشوفه بقى بيقول ايه، ونبتدي نقول له الكلام اللي هو بيقوله. فكده بعمل ارتباط ايجابي مع الطفل والكتاب من وهو صغير. لما يكبر الاحداث الثقافية العامة لازم يشارك فيها زي معرض الكتاب، نروح ان شاء الله يوم. يعرف ان في معرض كتاب، يعرف ان في ندوات، يعرف ان انا بجيب له سوفونيرز من هناك، فتبقى الدنيا حلوه. يعني انا بحطه على طريق حلو، طريق صح. ويبتدي بقى لو يقرا كتاب اقول له اتعلمت منه ايه، طب ايه كويس فيه وايه اللي وحش، طب انه كتاب احسن من انه كتاب، طب انه احلى كتاب احنا شفناه. فهتبقى الاتجاه الايجابي نحو القراءه ده هينفع طول عمره. هينفعه. وانا يعني من ملاحظتي كده لكل قارئ منتظم بيتسم بهدوء نفسي، بجانب طبعا الثقافة والحوار في كل الموضوعات بلباقة وبطريقة واعية وفيها علم مدروس، لكن في الشخصية بقى سمات الشخصية بلاقيه فعلا شخصي بيتسم بالهدوء، طالما يعني ان هو متعود على القراءة. القراءة بتعمل ده، القراءة بتعلم ان هو يشوف افكاره ويبتدي دايما يبني عليها، ولو فكرة غلط يبتدي يطورها او يحذفها او يعدلها. اللي ما بيقراش ما بي... صعب ان هو يعمل ده، صعب ان هو يعمل ده. واكثر الناس من اللي هم ما بيقروش بيحبوا يتكلموا في كل حاجة بدون وعي على فكرة. يعني كان في تعبير حلو يقولك ظلام المخ بيقوي القلب. ما هو ما قراش ما يعرفش فعنده جرأة. لكن أي حد عنده معرفة متشكك، أي حد عنده فكر متشكك يخاف يقول، يخاف يكتب، لأن عارف أن الكلمة مسؤولية، وهو لسه ممكن الدنيا ما تبلورتش عنده، مهما كانت صح ومهما كان ذكي ومهما وصل لحاجات غيره ما وصلهاش، بس يقولك إيه يمكن في حاجة مش واخد بالي منها، ممكن بكرة تظهر حاجة. لكن اللي هو مش عارف واللي هو مش قاري واللي هو مش في دماغه، لا ده مجمد قلبه. يعني حتى الكلام بالنسبة للقارئ بيبقى زي ما بنقول كده بيدخل جوه الأول فلترة، وبعدين يخرج الكلمة اللي هي لا تجرح ولا تضايق ولا تنفر من اللي حواليه، بالعكس بيبقى شخصية محبوبة جدا. يعني بيبقى عنده بيقول ايه، بيبقى عنده ثروة لغوية اكتر. ان هو يعني عنده بدائل لغوية، مفردات اكتر، فبيبتدي يستبدل الكلام السيء بكلام نوعا ما، احساسه بالكلمة كمان بيبقى اعلى، فبيبتدي يستخدم الكلام اللي مش لطيف، الكلام السيء بكلام ارقى. كنا عايزين المعرض يطول اكتر من كده. حقيقي. كنا عايزين المعرض، هو بينتقل من محافظة إلى أخرى، بيبتدي بالقاهرة وبعد كده بيجوب المحافظات، بس احنا كنا عايزين لأن العدد اللي عايز يزور المعرض لسه كتير، فللأسف معاده أوشك على الانتهاء. بس الحمد لله انه بلاحظ انه في كل سنة بيبقى أرتب وأحلى من السنة اللي قبلها. كل معرض كتاب واحنا كلنا طيبين وقارئين جيدين. اللهم أمين. اللهم أمين يا رب. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلي سالم.